كبير ان شاء الله. شوف الحديث هذا في وعلى الخاص بها حديث ذلك بالإيمان اللي هو في أسره فلن يكن لهم جماعة على الإيمان. نعم أنا بسألك على ماذا يجب مش أمير الآن بعد الآن بحث في خلافه هل يجب على أن الجهاد يكون بدون خليفة ولا يجب على أن إذا لم يكن خليفة فاعتزل الجماعات كلها لا ما انت بده ولو ان تعود على اصل خيار لا ما انت يجب ان تطرق بين هذا الحديث وحديث اخرى انا رسالة يدل على هذا ولا لا يدل والله انت تريد ان تستدل بي على هذه الوجهة انا ما اريد ان استدل ذلك يا اخي انت انسى انا اقول لك هذا الحديث انت ذاكره فانت يظهر لك انت مش انا يظهر لك انه هذا الوضع الذي لا يكون لهم خليفة ويكون هنا جماعات ومنها جماعات كما هو الواقع اليوم كما هو الواقع اليوم دعاء على أبواب جهنم فحذيفة سأل الرسول ماذا يفعل ماذا أمره الحديث هو صدد الجهاد أسأله لا الحديث هو صدد الجهاد يعني حديث حذيفة سأل عن الرسول أجاب ما بماذا أجابه؟ اعتدت التفرق كله كان بيتكلم عن الفرق وما الفرق كان بيحكي عن الجهاد بالمرض ورانا وسلف إيش كان مشلم طيب ما إيش يا حبيبي حذيفة سأله أنت بيقول هذا الحديث في مجال البحث عندنا إيش هو يعني مجال ورود هذا الحديث في بحث الجهاد ووجوده ما أنا محضرك الحديث في ذهنة إذا كنت ملك مستحضره لا يمكن أن تبني عليه شيء لا حاضر الحديث زين حاضر الحديث طيب الحديث ما ليس فيه انه حذيفة سأل الرسول عليه السلام انه هل بعد هذا الخير من شر اجاب بالإجاب صح ولا لا معنيه اجاب بانه سيكون هناك دعاة على ابواب جهنم متذكر هذا طيب وسأل ايضا في صمد هذه الاسئلة فماذا هو يفعل حذيفة في هذا الوضع الذي فيه خير فيه دخل ثم يكون هناك جماعة يتكلمون بألسنتنا والى اخره دعاة على ابواب جهنم فماذا يفعل حذيفة يسأل الرسول عليه السلام الرسول اجابه بقوله إذن إمام المسلمين وجماعته متذكر أنت هذا؟ فإن لم يكن لهم إمام وجماعة طبعا هذا الشيء ماذا قال له؟ فاعتزلت الكفر كله كويس الآن أسأل الأوصاف اللي ذكرها الرسول عليه السلام لحذيفة من وجود خير على دخل ومن وجود جماعة دعاة على أبواب جهنم هذا متحقق ولا لا؟ فكر في هذا أنا مركز على هذا الحديث فعلا أنت ما تستطيع أن تركز قبل كل شيء إلا على هذا ممكن ان تضيف لي حديثا اخر هو الاحاديث لا اقول لله يا استاذ انا بقول لك قبل كل شيء لا تستطيع الا ان تكون معي مركزا على هذا الحديث جيد بعد ذلك ممكن ان تاتي بحديث اخر بل وباحاديث نعم لكن متى تاتي بهذه الاحاديث الاخرى بعد الانتهاء من التفقه في هذا الحديث الاول لماذا ليش؟ اشمعنى اختار الاسباب هذا الحديث؟ اليس حديثا نبويا؟ في ماذا من قراصنة الله اسالك يا اخي اليس حديثا نبويا؟ نعم صحيح اليس يجب ان تفهمه؟ اولا وقبل كل الاحاديث سبحان الله يعني الان جاء دور الكلام في هذا الحديث لا مش لازم مش لازم؟ لازم يعني ممكن مثلا احنا لما نحكي حديث الله يعني في قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين نعم وما تزال أصحاب أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين لا يظلون من خلقا أو قتلهم. طيب. ليش ما نبدأ بهذا الحديث؟ وإيش في هذا؟ في حديث نبوي. ايش فيه؟ ايش علاقته بالموضوع؟ انه بيحارب على الجهاد هذا الحديث. وهذا نحن مختلفين في التحريض على الجهاد؟ لا مش مختلفين. اذا ليش يجيب حديث ما له علاقة ببحث نحن متفقين عليه؟ طيب ليش يجيب حديث له علاقة في نقطة من البحث ما في جهاد فيه؟ طيب حضرتك جبت حديث ما لهوش علاقة بنقاط يا حبيبي في عندنا عبارة في الشهر قضية مش مجاكرة مش معاندة. أنا بقول لك جبت هذا الحديث لأنه له صلة بالموضوع تماما. أنت طب هذا الحديث أنا ذكرته اصبر حبيبي متفقين عليها اصبر حبيبي وأنت نكارة ومجاكرة بتجيب حديث لا لا لا داعي لهذه المحكمة لا في داعي في داعي مصارعة هذا دين نصيحة المصارعة خاصة لبعض الناس لابد منها طب أقسم بالله لا أنا جاي إن أنا لا أشاجر اسمحي ولا أنا ما أعلم جاهد المجال أنا أقول لما يذهب وهل الإنسان يقيس حديث على مثل هذا الحديث بقول مثل ما أنت أتيت بهذا أنا جئت بذلك لا. وأنا أثبت لك باعترافك أن الحديث لا تزال طائفة من أمتي ليس له علاقة بنقاش بيني وبينها نحن متفقون على أنه الجهاد فرض لكن نحن مختلفون على أن الجهاد يشترط أن يكون عليه خليفي كنا مختلفين من قبل يشترط يكون عليه أمير فاتفقنا الآن نحن مختلفون أنه يشترط على هذا الجهاد أن يكون خليفة أنت تقول ليه جبت هذا الحديث أتيت به لأثبت لك هذا الذي تنكره كما أنكرت سابقا تنكر أنه شرط وجود الخليفة للجهاد في سبيل الله لذلك أنا أورث هذا الحديث تقول لي ما له علاقة كيف ما له علاقة إذا كانت العلاقة ما وضحت لك فاصبر ليتضح لك كما صبرت سابقا فاتضح لك أن الإمارة شرط في الجهاد الإمارة مطلقا على كيفك أنا ما الآن في الخلافة الآن البحث في الخلافة أنا بذكرك في الحديث الحديث في نهاية المطاف يقول الرسول عليه السلام ناصحا لحذيفة في زمن الفتن وهذه فتن عمت وطمت ماذا يفعل؟ قال فالزم إمام المسلمين وجماعتهم قبل أن يطرق الطارق سألتك هذه الأوصاف كلها ومنها دعاء على أبواب جهنم متحققة في العصر الحاضر ولا لا؟ أنا ما أتقيد لك الجواب وقلت لك صراحة فكر فايش الجواب عندك هل الأوصاف منطبقة الآن ولا منطبقة بما بعد الوصف الأخير قال له عليه السلام إلزم إمام المسلمين وجماعتهم قال فإذا لم يكن له إمام وجماعة فماذا فعل قال فاعتزل تلك الجماعات كلها تلك الآن اسبر معلش بس انا نريد ان معلش معلش بس اصبر لانه كلامي الله يرضى عليك لانه كلامي الان سالتك اسئله تتعلق بهذا الحديث السؤال الاخير هل للمسلمين امام وله جماعه هو امير رب المسلمين لهم جماعه على شك بس انهم ائمه كثيرين مختلفين انا بذكرك ما هو السؤال انت تسال المسلمين لهم جماعه وامام فأنا حكيت لك المسلمين إلهم جماعة ولكن أئمتهم متفرقون لأن ما أسألك لهم إمام يعني إيه؟ فهذا الإمام على الجماعة كما في الحديث إيش تفهم من الحديث يا أخي لما حذيفة بيقول له فإذا لم يكن له إمام ولا جماعة يقصد أئمة ولا يقصد إمام ممكن أنا أوضح في حال معين من الصحابة اللي هم عاصروا الصحابة يجي عليهم وقت ما كان لهم جماعة ولكن كان مختلفين على الإمام هذا السؤال لا يجوز قبل الانتهاء من الجواب عن السؤال السابق المتعلق بالحديث الصحيح أنا حكيت لك إله الإجابة حكيت لك قلت لك لهم جماعة ولكن علماءهم وأئمتهم متفرقين فبدون شيء يجتمعوا على هذه الجماعة يعني لو أراد العلماء والأئمة مثلا إن هم يتفقوا لاتفقوا اللهم آمين بما ذلك اللهم آمين وهذا إيش معنى مش معناه فرق معلش معناه فرق طبعا معلش الان المسلمين أنت تقول مع أنه أنا والله أشعر أنه ما في حاجة لهذه النقطة بالذات التي سأسألك عنها. الآن المسلمين لهم جماعة ولا لهم جماعات؟ جماعات ولكن مش فرق، مش فرق بمعنى أنها إلا كلها في النار إلا واحدة، يعني في جماعة من المسلمين مين في النار وفي الجنة؟ لا أقصد أنها مش فرق يا حبيبي، ليش بتأتي بأشياء معي موضوع بعد من أصل؟ أنا بقول لك الآن الحديث صريح في أنه جماعة طيب. وفي أنه إيه؟ إمام واحد واعتزال الصورة. إمام واحد وجماعة واحدة ولا أئمة وجماعات. الحديث بيتكلم عن ماذا؟ طبعا ما أصلت يشوف يا أستاذ نبي أول. لا وأنا لازم أجاوب على الإجابة اللي هي أنا شايفة أنها لازم تكون صحيحة إن شاء الله. ما ممكن يعني مثلا ممكن المسلمين يكون لهم أكثر من إمام. جاوب أخي جاوب بس استحضر السؤال. إن شاء الله أنا مستحضر المسلمون لهم. أنا مستحضر السؤال، ممكن المسلمين يكون لهم جماعة متفرقين في أكثر من إمام؟ أنا ما أسألك ممكن، أسألك عن الواقع. والواقع هو هكذا، الواقع الآن في أئمة في جماعات ولا إمام وجماعة؟ في أئمة وفي جماعة. طيب خلاص تفت على هذا. إمام واحد ما في، جماعة واحدة ما في. إن كان مقصود بالجماعة يعني المذهب الواحد مثلا في فهم الكتاب والسنة، ما عم تكلم مذهب واحد من إيش؟ عم أتكلم عن جماعة وإمام يا أستاذ. لما كان أئمة المسلمين كانت في مذاهب أكثر من أربعة في حتى المعتزلة، لكن إمام واحد وجماعة واحدة. طيب أنت بتشتغل بالسياسي، ما نحكي نحن بالدين هلا بالمذهب والمذهب، عم نحكي إمام وجماعة. طيب. إمام وجماعة الآن في إمام وجماعة ولا ما في؟ إمام واحد وجماعة واحدة ما فيش حد. ما في. شو أمر الرسول عليه السلام له ذي؟ أن يعتزل تلك الفرق. طيب أنت ماذا تفعل الآن؟ إحنا بنشوف جماعة المسلمين في التيم ونحاول نحن نجعل لهم إمام. حاول هذا الذي يزنزن حوله. طيب جاي. هذا الذي يزنزن حوله، بس وين الجهاد؟ الجهاد ليس الآن وقته. أوجد الخليفة الذي أمرك الرسول عليه السلام بأن تلتزمه وأن تلتزم جماعته، بعد ذلك سيكون كنتيجة طبيعية الجهاد في سبيل الله. من وين استقيت الشرط للخليفة الواحد والجماعة الواحدة من هذا الحديث بعد الجهاد؟ هذا الحديث لا ذكرش الجهاد خالص نهائي. حتى الجهاد أصبر شوي، تريد تتكلم الآن؟ لا ما صارش تتكلم. معليش. انت يعني كيف عرفنا من هذا؟ انا بتكلم الان. انا بجيبك عن سؤالك. انت وضح لك الان انه ليس للمسلمين امام واحد وجماعة واحدة. طيب. وانما هناك جماعات وان باعترافك. لا بالواقع هو لا يشهد ذلك. الواقع انت مأيدي الواقع. ما هي شيء. يعني ما هيش نقطة يعني صحمة كبيرة أوي. لا صحمة كبيرة وأوي. لأنه الحديث عم يقول إذا كان المسلمين ليس له إمام واحد وجماعة واحدة اعتزل تلك الجماعات كلها. أبو ما ينفعش الاعتزال مع الجهاد؟ نعم. الاعتزال والجهاد نفس الوقت ما ينفعش. صار معنا دور يا حبيبي، انت صار معك دور وانت لا تشعر. نحن قلنا الجهاد لابد عليه من امير، والان نقول لابد له من خليفة. نحن الان نقول اما انت ما تريد هذا، ربك بحاسبك، ما انا بدي حاسبك، لكن هذا الحديث احفظه سجله في دماغ جيدا حيث يقول مش مهم الألفاظ، مهم الفقه. وحفظ معناه بقدر الإمكان يعني. أخي إذا لم يكن له إمام وجماعة، مش جماعة، إمام واحد وجماعة واحدة، ماذا يفعل المسلم؟ شوف شيخنا. ماذا يفعل المسلم؟ اتباعا للحديث. شوف أنا واضح الحديث، لكن غير صريح. واضح على ماذا؟ واضح في إنه يعتزل تلك الفرق، لكن أصلا. الحديث غير صريح في انه في هذه الحالة يجب ترك الجهاد او لا يصح الجهاد. انا عم نقول لك يجب ترك الجهاد او مثلا لا يصح الجهاد الا بوجود الخليفة، يعني مش صريح يا حبيب. يعني بدي افهم صراحة من الحديث. صراحة لانه كان بيقول له اشتهد في انك تجاهد في سبيل الله. ما غير لا تجد هلا انت تصور انسان تصور تقريبا شيخ مقتدي بالرسول عليه السلام وتلميذ حريص على اتباع الرسول عليه السلام. هذا الشيخ يجري بينه وبين تلميذه مناقشة، تنتهي هذه المناقشة بين الشيخ وتلميذه أن يقول له إلزم إمام المسلمين وجماعتهم. بيقول له يا سيدي الشيخ ما في اليوم إمام المسلمين ولا في جماعة. بيقول له الشيخ اعتزل تلك الفرق كلها تلك الجماعات كلها. ماذا يفعل هذا التلميذ؟ يعتزل يروح يجاهد في سبيل الله. طب ممكن اجاوب؟ لا ما تجرجرنيش في الاجابه بالقوه. لا ما انا لا مظن الامكنه. ما فيش في شيء شو يا لا يقول عنه في الشارع اذا كان صارت عسل لا تلحسوا كله. اذا شفتني هين هين وانا طويل الروح معه لا تجي تتهمني باتهامات. انا ما اتهمتكش. انا بقول لك ما هذا الكلام قوه ما قوه ايش فيه. انا عم اجي اضرب لك مثال واضح. هذا التلميذ لما يسمع كلمة الشيخ ماذا يفعل؟ يروح يجاهد ولا يعتزل الجماعة؟ أنت يجب أن تتصور يا أخي أنه جهاد بدون جماعة ما في. آلفا هذا البحث انتهى. لذلك قلت في تضاعيف الحديث قلت أنه راح يصير معك دور. طب جيب الجهاد بدون هذا الحديث ممكن تفهمنا الحديث هذا؟ أنا في صدر التفهيم. طب جهاد بدون جماعة ما بيصير. جهاد العين اللي انتهينا منه بدون جماعة مش ممكن يصير. ولا جهاد فرض عين بدون امير مش ممكن يصير. بدون خليفة؟ لا تستعجل يا حبيبي لا تستعجل. انا في ماذا الان؟ انا ملخصك الموضوع. جهاد فرض عين كما هو واقع المسلمين اليوم بدون جماعة مستحيل. وهذا جماعة واحدة يعني ولا جماعة يعني ايش جماعة المقصود بها؟ لا اله الا الله سبحانك اني كنت من الظالمين. معلش بدك معلش انا ان شاء الله صبور معك ومع غيري. اخي اذا كان نحن الان عم نحكي فرد وجماعة وانت بتكثر اللبكي عليك بجماعة تاني ليه؟ انت اذا وافقت معي على جماعة واحدة بقى لك كثر خيرك لانه انت في الاصل عم تتكلم انه الفرد جاي. طيب لكن فرض العين مش بالواحد يصير، بصير بالجماعة. تيجي تنظر الموضوع لوين؟ جماعة واحدة ولا جماعة؟ إسلاميا ما في جماعات. إسلاميا ما في غير جماعة واحدة ورأي واحدة وإمام واحد. وهذه من مبادئ علم الفقه التي ينبغي على المسلم يتفقه فيها. فالآن أنت بتسأل جماعة واحدة بتدخل معك في نقاش من جديد؟ هذه الجماعة الواحدة أليس من الواجب أن تكون لتحقيق فرض العين ولا مو واجب؟ أكثر لا مش لازم مش واجب فرض العين يا شيخ. أنا أصلح نقاط البحث أن الرجل فاهم يعني هو ينظر ما بين هذه الأخ متصور الوضع المناقشي في منه خلفية وهذه الخلفية هي اللي تطلق عليه أنه يفهم إجابة الشيخ. يعني أنت تقرر أنه لابد من إيجاد الجماعة قبل الانطلاق في الجهاد. هل الجماعة لابد أن يكون لها الأمير؟ هل الأمير هذا اللي تبني يعني أنا أقول لك يا الشيخ؟ خليني أحكي مع الشيخ معلش. خليني أحكي مع الشيخ. تفضل هذا رأي الناشط. تفضل خليني أسأل محمود. تفضل أنه فرض العين فرض على جميع المسلمين. ما يكتفرته؟ في المكان الواحد إذا فرض على جميع المسلمين مثلا كان فرض مثلا تفترض إن الجماعة هم في جهة فلا تفضل النصيحة لا تفترض وكافينا واقعنا الأريم. ما أنا هكذا الواقع. ليش عم تفترض؟ مش هفترض أنا أكلت عن الواقع. أنت بتكون أفترض نفترض مثلا الجماعة هم في جهة في الأفغان مثلا في جهة كلهم كل المسلمين في العالم في جهة معهم أي حاليا أي نعم يعني تحكي واقعيا واقعيا شرعا لا يعني يجب شرعا ان كل المسلمين العالم يجاهدوا معهم. وانت بعد قلت ما تعرف شو هو جهاد العين؟ جهاد العين هو الذي يجب ان ينهض به المسلمون جميعا لطرد العدو الذي احتل قطعه من بلاد الاسلام. فاذا كان الافغانيون لا يكفون ذلك

الذي أمر حذيفة بن اليمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه مهما شاء من فتان، مهما شاء من دعاة على أبواب الجنة، فعليه أن يلتزم إمام المسلمين وجماعته. خلاص، هذا الإمام هو الرابطة اللي بيربط في العالم الإسلامي كله تحت توجيهه وتدبيره. فإذا لم يكن هناك إمام ولم يكن جماعة واحدة، لا تفهم جماعة واحدة بمعنى أنه ما يصير يكون بعضهم هنا وبعضهم هناك، لكن تعرف يا عيوني لا تفهمنا هذا، جماعة واحدة، ولكن لا يمكن هؤلاء أن ينطبقوا في الجهاد في سبيل الله إلا تحت أمر هذا الإمام. الموضوع الآن يقول بهذا المسار، وأنا أرجو من الأخ حسن أن يدرس حديث حذيفة دراسة جيدة وبأمانة لتبين له بأن الجهاد الذي يعني ينشده المسلمون اليوم لا يجوز أن يكون باندفاعات أفراد لا تنطبق عليه هذه الصفات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة. وحسبنا ما أصابنا بسبب شرودنا عن التقيد بنصوص نبينا عليه السلام، فما حادثة الحرم المكي عنا ببعيد، وما عنا كمان بعيد. هذول ما كانوا خارجين للجهاد بالمرأة. نعم. هذول كانوا خارجين هيك يعني. هذول كانوا يدعون الجهاد. كان بيدعو الخليفة. كان مش بيدعو الجهاد. كان يدعو الخليفة يقول ماذا المنتظر اللي يملك العالم. هذا الموضوع ما بناقش فيه. طيب يعني. لكن لما بتقرأ رسائلهم بتشوف كيف كانوا يدعون الجهاد. المهم، وأيضا ليس عندنا بعيد ما وقع في سوريا كله سبب تفرق المسلمين. فقبل كل شيء واجب المسلمين هو الوحدة، والوحدة هذه لا تكون إلا بخليفة. جهود المسلمين كلها يجب أن تتوجه لتحقيق هذا الغرض. نحن على خطتنا تحقيقه يبدأ من التصفية والتنمية، وش يبدأ بإعلان الجهاد ونحن ما نستطيع أن نجاهد؟ نحن لا نستطيع أن نجاهد الواقع أكبر دليل. هاي لبنان عثروه، وهي فلسطين راحت، وهي سوريا تقريبا راحت. لماذا؟ لأن المسلمين متفرقين. وأنت تعترف بأنه في جماعات ولا تلاحظ أن هذه جماعات مختلفة بينها أشد الاختلاف، متنازعون، وفي القرآن آيات تذكرها ربما أحسن مني تصرح بأن الاختلاف والتنازع يطول البشر، ولا تنازعوا فتفشل وتلا ريحكم أي قوتكم، لذلك عددهم كبير ولكنهم كما قال النبي الصحيح أنتم يومئذ كثير ولكنكم وفاء كوفاء السيل. وفاء السيل هذا هو الذي شكل في المجتمع الإسلامي جماعات، وأنت تريد أن تجعل هذه الجماعات جماعات معترف بها إسلامية. ممكن نسأل سؤال، كيف من التصفية التربية سوف تؤدي إلى الخليفة؟ التاريخ عيد نفسه يعني بدنا نعرف يعني ما كان هذا هو التاريخ يا حبيبي. ما سألت كيف يجي من بعد التصفية التربية؟ أنت ما سألت. طيب ما تنتظر الجواب؟ تفضل. طيب أنا قلت التاريخ يعيد نفسه. كل ما يكفي لا في الظلمة نعود من شعر التاريخ يعيد نفسه. كلنا ندعي بأنه رسولنا هو أسوتنا، ورسول عليه السلام أول ما بعث نعلم جميعا لم يبعث بالجهاد في سبيل الله، لكن بعث بالعقيدة، وشغل أكثر من نصف زمان دعوته في غرس هذه العقيدة في صدور المسلمين. ويقينا كان يصاحب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه تربية إسلامية، كان يربيهم على أن يقول أحدهم كلمة الحق ألا تأخذه في الله لومة لائم، ألا يخشى إلا الله إلى آخره. هذه تربية كان يعلمه بطبيعة حال الأحكام الشرعية التي تنزل عليه. ونحن جميعا نعلم اليوم أن إسلامنا اليوم وأن ديننا اليوم ليس هو كما كان يوم أنزل الله عز وجل على قلب نبي عليه السلام اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخر الآية، بل قد دخله كثير مما الإسلام منه بريء. صحيح هذا عندكم؟ لا واقع واقع يعني مو صحيح؟ لا صحيح. طيب إذا كان صحيحا فهذا الإسلام الذي دخله ما ليس منه هل يعطي ثماره التي آثاها في العهد الأول؟ طب وكيف انت تطيبني اصلا؟ مش طيب يا اخي، مش طيب. انا بسأل جاوبني او قل لي ما فهمت السؤال. انا اسأل هذا الاسلام الذي نعترف جميعا انه لا تفكر بي ولا تجيب، انا اقرأ في عينيك افهم ما اقوله لك ثم اجبني. انا اقول لك هذا الاسلام، انا مش بس بدي افهم انت بتحكيه فقط، انا فقط بس يا حبيبي لما بدك تفهمه وانا بسألك سؤال يا تكون فهمته فتسعد الجواب. احنا ما يعني ما تخليناش نمشي في طريق انت يعني عينته من قبل. انا عينته من قبل يعني انا بدي انا عارف يعني انت شو بدك تكلم. ما احنا يعني انا بقى من اهل الكشف. أنا أحسن من أهل الكشف إن شاء الله. لا لا أفضل بإذن الله. لسنا من أهل الكشف. أنا أقصد أنا أحسن من أهل العلم. شوف يا أستاذ الكريم دلوقتي حديث فضيلة ابن اليمان. لا أنا ما لست هنا الآن. ليش؟ أنا بدي أتناقش فيه ثاني. لأنك ضبطت حالك، لأنك سألتني عن التصفية والتربية فأنا بدأت أجيبك. أنا فهمت التصفية. ما فهمت بدليل اللي وجهت لك السؤال وغررت عنه. كيف فهمت علي؟ لماذا لم تجبني؟ بصراحة يعني أنا بدي أسأل كمان إذا أنت حضرتك بتسألني. وأنت ما عم تسأل يا أخي الله يعني. ما عم تسأل مش أنت اللي أنا بذكرك الآن. وأنا لا أريد أن أستعمل أسلوب إلا اسمع سؤالك واسمع الجواب. اسمع هنا ما أريد أسلوب هذا السبيل. إنما بذكرك وذكرى تفعل المؤمنين. مش أنت الذي سألت كيف التصفية والتربية بتوصل إلى إيجاد الخلافة؟ خلاص أنت أجبت بأن التاريخ بيعيد نفسه على أساس أن الرسول صلى الله عليه وسلم صفى وربى فكانت النتيجة هي من تصفى. من كلفه يا أخي الكلام كله هذا؟ من كلفه؟ ما هو أنا من كلفه؟ ما هو أنت حضرتك ما تظلش مثلا تطلق الوقت كله في كلمة التصفية والتربية. خلاص الطريق بعيد نفسه. انت تقصد يعني ما سلكه الرسول صلى الله عليه وسلم من تصفيه وتربيه؟ انت بتفرض علي يعني اذا كنت مخطط في ذهني لما سالني سؤال خططت في ذهني اتكلم خمس دقائق. ما هو احنا شوف بدا انا ما بعرف كيف ما انا اقصد انا بقول انت بتفرض علي يعني اذا خططت انه جاوبك عن سؤال ما خمس دقائق تفرض علي انه يكون دقيقه يعني القزم كل ان في اسئله كثيره انما هي خلاص الوقت راح يعني سالتك سؤال من اوسط الاسئله لا تجيبني انا دلوقتي اخي هل يجوز لك ان تفرض علي ان اتكلم في وقت انا فرضت اتكلم خمسه تفرض علي اتكلم دقيقه؟ الحقيقه يا استاذ الفاضل انت تكلمت اكثر مني 10 مرات انت تكلمت اكثر مني 10 مرات مش قادر انا اوضح اللي في نفسي رغم انفي ولا بطلبي فين وين يعني؟ انا بدي اتكلم يعني مده برضه من الزمن أوضح فيها أشياء هي استبهامك يعني مش متفرغ عليا ممكن تتفرغ على الحاضرين يعني دلوقتي بدي أوضح إن حديث حذيفة بن يمان إذا كان غير صريح في المطلوب ففي آيات من القرآن كثيرة جدا صريحة وأحاديث صريحة فإزاي إن إحنا مثلا نأخذ نترك الصريح ونأخذ المتشابه مثلا؟ الله يهديك الله يهديك اللهم آمين يا رب. الآن أنا أريد أقترح عليك اقتراح فاكتب كتابة ايش رايك؟ ما فيش مانع بس يكون عندي وقت ان شاء الله. طيب يكون عندك وقت. انت بتقول ايات صريحه في ماذا يا رجل؟ يعني اقصد في ايات في ماذا حدد الموضوع بماذا؟ في ايات صريحه مثلا في الامر بالقتال والجهاد. وحديث صريحة في الأرض بالسكين. كان هذا الموضوع بعد السكين المسلمين. الله يهديك. الله يهديك. قول أمين. أمين يا نحن هنا سمعنا مشان نجيب آيات ذكرنا بفضيلة جهاد في سبيل الله. يعني أقصد يعني كل آيات كثيرة وصريحة. حديث صديق بن الإيمان هل له مثلا قوة في أنه مثلا يغطي على كل هذه الآيات الحديث؟ وما بعده الحديث؟ ما بعده الحديث؟ مش عارف كان الحديث عاجبني بس إذا كان عجبك منه إذا كان غير صريح في المطلوب. لا صريح صريح في المطلوب ضربنا لك شرحنا لك وضربنا لك مثال وأنا أعطيتك مهلة ما بدي أرضى فجأة شيء أنت ما لك مفكر فيه فيما يبدو فأعطيتك مهلة قلت لك يا أبو سعد حسن هاي حديث حذيفة وهي شرحنا لك فكر فيه شوف أجب نفسك بنفسك إمام المسلمين لا يوجد جماعة للمسلمين لا يوجد فالرسول يقول اعتزل تلك الجماعات كلها ولو أن تعبر على أصل شجرة وانتوش هذا الحديث يكفي طيب يعني يعتزل افكارهم يعني ما يقرهاش مش لازم يعني ان هو يكون سيديهم او لكن ان هو يقتل الكفار لابد ان يقتل الكفار طبعا مفيش فرق ان هو يعتزل انت لا تكلم الان يا استاذ انت الان لا يجوز تتكلم امام المفاجآت انا اعطيك يعني فسحة انت تتدبر في الامر لا تاخذ الامر بالعجل هنا في حرام في حلال في تهلكة في تضليل الناس بدعوة هي دعوة حق الجهاد في سبيل الله ما حدا يناقش فيها لكن كيف يكون الدعوة للجهاد في سبيل الله من أين نبدأ أنا قلت لك دعوتي تبدأ تصفية وتربية هذه بيقول جهاد في سبيل الله نلفت نظره جهاد في سبيل الله لازم يكون كما قلت أنت تحت رأي إسلامي لكن ما لك أمان الرأي الإسلامي تستلزم إمارة واحدة فبحثت الموضوع لابد لهذه الجماعة التي تريد أن تقاتل تحت رأي إسلامي أمير ثم ثم انتقلنا من هذا الأمير المطلق إلى أنه ينبغي أن يكون خليفة بس انا لم اصلي مجال انت كيف اتقلب يحاسب مش انا يعني انا مبلغ فقط لست عليه بمسيطر انا مبلغ ما تدري انا اقلب يحاسب مش فهمني انا فهمني البيان ان عليك الا البيان انا عم اقول لك انت انظر في حديث حذيفة وفكر فيه وناقش فيه فيما بعد شوف هل الجهاد قبل ولا الامارة قبل شوف حديث حذيفة على ماذا يدل؟ ناس مفكر إن شاء الله أما تجي تجابهنا أنه في آيات صريحة وإيش هذه الآيات وإيش إيش جهاد وقتال في سبيل الله لحظة يا شيخ هذا الموضوع بحث نحن نتكلم بالنسبة حديث حذيفة إن شاء الله قال الحديث اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم تعتبر فرقة صراحة قال أبيها دعاء على أبواب النبي صلى الله عليه وسلم فرقوهم من الشيخ المصري يعني طبعا يعني رجل الشيخ إذا كان هؤلاء الدعاء على أبواب لأن الدعاء ضرار ففي هذه الحالة لابد من اعتزال تلك الفرق اللي هم دعاء على أبواب الجنة لا, لا لا لا لا ايش في بعد جملة دعاء على أبواب الجنة من أجابهم فرقوه فيها ايش بعدها؟ لا لا بعدها بتكلم إن شاء الله بحاجة أنا بجيب لك نسيت بعد هذه سوريا في بعد قوم يهدون بغير الدين أو نقرأ الحديث كل أسد تفضل كان الناس يسألون رسول الله كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دفن قلت وما دفنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله طفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الجرقة كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. تفضل الشجرة. نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم من أجابهم إليها فغفوه فيها. قلت يا رسول الله اكتبكم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة وإمام؟ قال فاعتزل الفرق تلك الفرق كلها. قال الفرق أي هي الفرق الضالة. وهذا للناس إذا كان هناك جماعة، جماعة خير تدعو إلى الخير، فلا هذا للناس أن ننضم لجماعتهم. لقول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا أبدا لا ينافي فرق جماعة الخير. والله تعالى أعلم. الله تعالى. شو معنى قول حذيفة للرسول بعد تلك الأنواع من الفتن اللي شرها دعاة على أبواب جهنم؟ لما قال حذيفة إذا أدركني ذلك، ذلك شو يعني؟ هل نوع من الفتن ولا نوع من هذه الفتن؟ لو وقفنا الحد دعاة على أبواب جهنم الله أعلم. معليش انا اسالك وانت تجيب. انا اسالك الان هذا الحديث يقول حذيفة ما تأمرني ان ادركني ذلك، هذا ذلك استشارة. من كان منا ماشيا فقط ثلاثة المراحل من الشر. المرحلة الأولى الخيل الذي يكون بعد اغتيار المرض، الخيل الذي فيه ايش؟ دخن. طيب هذه فتنة من الفتن يسيرها بعد ذلك، وهل بعد ذلك الشر من خيل؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخن؟ قال قوم يهدون بغير هديه تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخيل من شر؟ هذا خيل فيه دخن صح؟ طيب هل بعد ذلك الخيل بالشر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم إلى آخره. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ ذلك لوين انت استفاد؟ لحد دعاة على أبواب جهنم هذا فيه هذا خطأ. لماذا؟ لأنه ذلك اسم الإشارة بعلم كل ما سبق من الشر، يعني الخير الذي فيه دخل وهو شر، ثم الشر المحض اللي هو يعرف على أبواب جنة. هذه واحد. ثاني شيء حذيفة رضي الله عنه سأل قال فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ إن أدركني الخير الذي فيه الشر شايف وفيه دخل ما تأمر به يدرك ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامه. لماذا نصحه؟ سواء أنا أوجد نقاش ما يترتب منه فائدة كبرى، أنا مذكر الآن بأن ذلك يعود إلى ما تقدم، وافترض أن يعود إلى الجماعة الأخرى. لكن أنت لاحظ معي لما سأله إذا أدرك هؤلاء ماذا يفعل؟ يعتذر. هذا قبل الإسلام قال له إلزم إمام المسلمين وجماعتهم. عاد فسأل إن لم يكن له إمام وجماعة فلا تعتذر. طيب اسكت. قال فاعتزل تلك الفرق كلها. هم في فرقة ولا فرق؟ لا فرق. الفرق هي ما يمكن ان تفهمها في ارجاع اسم اشارة الى ان ادركني ذلك فقط دعاء، لا حتى الذين قبلهم تعرف منهم وتنكر، تعرف وتنكر معروف ما من تعرف توجد يعني كل حاجة توجد الأشياء حلوة تعرف الفرقة وأضل منها هي الفرقة الأخيرة اللي هم زوارت على أبواب جهنم. فحذيفة قال ما تأمرني نظرة لذلك أي كل ما سبق من أنواع الفتن قال تلزم جماعة المسلمين وإيمانها فإن لم يكن له الجماعة والإيمان فاعتزل تلك الفرقة كلها في النص الظاهر في الدلاله بدون حجه تسمعني بقى زي تعودت يعني نقول اذا كان في حديث اخر هناك ظاهر بشيء اخر فالحديث ليس متناقضا لابد التوصيل هنا بين الاحاديث ففي حديث ما انت المسؤول لابد من التوفيق نعم يعني يكون في تعارض هذا المسؤول حتى لله ان يكون في تعارض بين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتوفيق يكون بين ايش وايش اذا كان هناك مثلا في ظاهر الحديث تناقض هذا هو فهل هناك حديث ينافي الظاهر هذا الحديث؟ اه في حديث هناك مش تناقض تقول هناك ان لا تزال عصابه من امتي ظاهرين على الحق رجل حليم الى عدد حليم صلى الله عليه وسلم البعث يا استاذ انتبه البعث له شعبتان بعث في الافراد وبعث في الجماعات تفهم علي ولا لا؟ البعث له شعبتان شعبه في الافراد وشعبه في الجماعات في الإسلام أفراد مبثوثون في العالم إلى دخول الساعة كويس؟ هم على الحق كويس؟ هذا الحديث قلت لك لا افتخارا لكن تفكيرا أنه نحن بحاجة ذكرنا لأنه صنفناه ونشرناه في العالم لا تزال طائفة من أمتي وشرحنا ما في جلسنا شرحنا كنا نزول من أهل الحديث فالبحث بس بعد تصنيف الموضوع في اذهان المسلمين هذا هو الذي هم بحاجه اليه فالموضوع له شعبتان شعبه تتعلق بالافراد وشعبه تتعلق بالجماعات الشعبه التي تتعلق بالافراد يقينا يوجد على مدى العصور الاسلاميه كلها الا ان تكون الشعب افراد على هدى المربين فرقم هذه نعم من الشعب الثاني الشعب الثاني هل يصح ان يكون في المسلمين جماعات وائمه ام لا يصح البعث هنا الان هل تشعر الان ان انا بحاجه الى ان تاتي تذكرني بحديث لا تزال طائفا اعرض عليك ان شاء الله ترد عني كان سؤال ايش سوي؟ انت اسال لازم تقول هل يقول ان يكون في الامم المتحده لا لا لا لا لا لا ليش قلت هذا؟ قاعد على هذا مش معلش معلش يا اخي بس نحن اردنا ان يذكر بعض المذاهب ما تندفع بعواطفكم تقع ما في اذهانكم بدون مناسبه انا الان اسالك من بعد ما فصلت لك ان الموضوع له شعبتان شعبة له علاقة بالأفراد والشعبة له علاقة بالجماعات الشعبة المتعلقة بالأفراد هم الأفراد المتمسكين بالحق مستمرون إلى يوم القيامة كما في الأحاديث الصحيحة الشعبة الثانية التي لها علاقة بالجماعات الآن أسأل تنتبه للسؤال هل كان عنده جواب حق صراحة الشعب المتعلق بالجماعات هل يجوز في الإسلام أن يكون هناك جماعات وأحزاب وكل جماعة عليها إمام هل يجوز الإسلامية أن يكون هذا؟ لا يجوز أنا بجيبك ليش عم تتعزى أنت يا أستاذ؟ لا اختصر الوقت لما تتكلم عن أمور ما سئلت عنها ما يكون انتصار الرأس بأن تلوم عن غيرك بالجواب بجوز أن يكون عنده جواب ثاني بجوز أنت عم تلطنا ليش تحط نفسك في منزلة من يسجل عند المحدثين بأنه كان يلقن غيره فيتلقن ما هي المزالة؟ نعم الإجابة بس يعني تبدو راحتك إن شاء الله خذ راحتك تفضل شوف هي الساعة لا إن شاء الله خلينا نص ساعة إن شاء الله يعني طبعا عامة كده لا يجوز وطبعا تقول كل مسؤول يتكلم موضوع تجيب لي شواهد وتجيب له أشياء علشان تقول لي عليها أشياء تعرف تكون هذه القصة قلت لا يجوز هذا ولكن الواقع أصلا ما يجوز هذا ما هو أن يكون للمسلمين جماعات متفرقة وأحزاب بلى ولكن بالحال توضيح المسألة لسه ما كملت أنا بقول لك ما كملت أنا قلت جماعات وأئمة نعم قلت جماعة وأئمة أنت ما ذكرت هذا جماعات وأئمة طيب ولكن في الواقع إذا كان بلى هذه هذه الجماعات كلها على الحق فهذا كلها جماعة واحد. إذا دي حديث لا أصول ولا أعرف حقه أيضا. أنت تقول الآن الشمس طالعة وكاشفة. أنت تقول ما يساوي الشمس طالعة وكاشفة. أنت تقول إيه المصرية اللي يكون في جماعات وأحكم جماعنا لكن كل ما راحت. مصر أقول في جماعة الاثنين وجماعة في مصر والاثنين على حق ضمير جماعة واحدة. هذا ما أنت شفتي وشفتي جماعة واحدة أبدا. الله يهديك. على حق جماعة واحد اللي ممكن على الأقل شو الأقل هذه؟ اسأل. ممكن أسأل هل الصلاة في الجماعات بس خلاصة كسر الأئمة في وقتنا الحاضر؟ ولا كان زمان برضه في العصور السابقة كان في جماعات كثيرة؟ لا لا نعطيك جواب على كيفك. كان من زمان السابق. كان في جماعات كثيرة؟ على كيفك عم قلت لك. الله يبارك فيك يا أخي. أنا مردود على كيفك، أنا مردود على إن شاء الله على الخير، إن شاء الله على الحق. هو إذا ما كان على الخير ما عم يكون ما بنعطيك على كيفك. لا لا ما لازم تقول ذلك، أنا برضه الخير زي ما حضرتك بتحب. لو ما كان هذا الخير ما بنعطيك إياه، أنا بقول لك على كيفك. الفرق والجماعات الأئمة الموجودين منذ أن خرجت الخارج. صح؟ مين صح؟ الله يبارك فيك. وظن هذا وظن هذا طعم كثير عصور التابعية لغاية عصرنا الحاضر ولا لا؟ ايوه انت ضيع الوقت، بتقول له ضيع الوقت ضيع الوقت. لا ما ضيعش ضيع الوقت في امور بدائية فشلت فيها. لا ما انا ضد عليها. صح صح. في حد من العلماء زمان دعا بقى الى تصفيه وتذبيح. طبعا كل هذا مش انا. طبعا الى ايقاف الجهاز لغاية ما تصفيه وتذبيح. اخذت الجواب؟ ها؟ اخذت الجواب؟ اخذت الجواب لكن طبعا انا الجواب. ايش هو الجواب؟ انت لما سألت كان احد العلماء يدعو للتصفية التربية. هذا سؤال مع ترك الجهاد. جواب جوابك كامل. مع ترك الجهاد. انت لما سألت كان احد العلماء هم طرف الجهاد والتصفية التربية. انا عم اتكلم انت ايش بقول الكلام الان. انت ما سألت. لا ليس بكامل سؤال. هل في حد من العلماء السابقين برغم من تواجد الفرق والأئمة المختلفين من الفرق الكثيرة اللي احنا بنسمع عنها في الكتب القديمة اللي هي يجوز مش موجود مثلها في الصحابة، هل بعد ذلك اعتذر يعني الناس المتمسكين بالكتاب والسنة على نهج السلف كلهم اعتذروا وعضوا على خط شجرة وترك العلم والجهاد؟ الله يهديك. امين يا رب. الله يهديك. انت بتقول حافظ الحديث وظيفه وما لك حافظ على اقل معناه. حديث عم يقول لك الزم امام المسلمين وجماعتهم. كان لهم جماعات كثيره وهم كثيره يا اخي. ائمه المسلمين في الفقه كم جماعه كان في زمانهم؟ في جماعات كثير معروفة أنوفة تقصر أيضا الأربعة مثلا مش نبي سعيد تقصر أيضا الأربعة ولا أي فرقة تقصر أنا وعا وقتي يمكن وقتي شو يا عم يحكي معايا أنا لا مش مع الكلام أنا شو هي أنا هذه أنت تسأل أنا أسألك دلوقتي في جماعة كان في جماعات كثيرة وفي أئمة كثيرين. يا حبيبي أنا كان سؤالك عم يرد عليك. بعد وقت إن تلقى الجواب منك بقلة هذول أئمة المسلمين عم تحتل فيهم. كم إمام بدير الأمة وكم مجاهد كان مجاهد كإمام في زمانهم؟ هل هناك جماعة واحدة ولا جماعات؟ هل هناك أئمة يعني سراطين وخلفاء؟ واحد ولا اثنين ولا في كثيرين؟ لا في زمن أئمة المسلمين في كثير في الخلافة قد انشقت الى يعني في الغرب والشرق في خلافة المسلمين يا حبيبي أئمة المسلمين مشهورين من الاطلاق من الأئمة ولا أئمة الأئمة فين الأئمة المسلمين؟ على ظل الأئمة الأربعة يعني؟ لا نقصد اللي قبلهم واللي بعدهم كان في فرق كثير والأهل والأحسنين كم إمام كم خليفة كان في أبو بكر؟ كم خليفة كان على عهد علي بن أبي طالب؟ واحد. اللي هو علي بن أبي طالب. عظيم جدا. في ناس خرجوا عليه ولا ما فيش؟ خرجوا بشرط ولا بباطل؟ خرجوا على من وجهة نظر اجتهادهم يعني إنهم على الحق. ومن اجتهادك أنت؟ إن هم كل واحد منهم مجتهد. ومن اجتهادك أنت؟ كل واحد منهم مجتهد وعلى الأقل خليني أجاوبك وليش نطلع مع جارك؟ أنا بقول لك كل واحد منهم مجتهد. لأنه صف الصاع، تعرف ليش؟ صف الصاع. طيب صف الصاع. أنت تتكلم بما تعتقد الآن، أنت لا تؤمن بأن الحق كان علي، وأن معاوية كان مخطئا، لا تؤمن بهذا. لكن كلهم مجتهدين ولكن. لكن هي جملة استدراكية تدرك على ماذا؟ صح أنا بعد ذلك على وجه الخصوص إن هو كان أنا بسألك على حسب نص الحديث، لكن هل معنى ذلك إن هم كانوا على ضلال بقي؟ كانوا على ضلال؟ نعم كانوا على ضلال. أنت تقرأ القرآن؟ الحمد لله. فمن هو بعد الحق؟ ضلال على المطلقة؟ ما نكملها شو تعمل يعني كانوا على ضلال المطلقة؟ لكن بدها تفصيل جائزة لهم على تفصيل إيه يعني كانوا على ضلال المطلقة؟ البحث مطلق ولا البحث مقيد إذا كانوا هم أصلا أنت بس نظر حالة السين دي سين سين سين سين أنا بحكي لك أنت بحثك مقيد ولا مطلق؟ وين ما بداي وين؟ أنا بصراحة أنا مش عارف الكلام بصراحة أنا مش عارف شو. بصراحة أنك ضايع أنت. لا مش ضايع. لا. مش ضايع؟ طيب خليك معي لفات. أنت بحثك مخير ولا مطلق؟ يعني بحثك مخير في الجهاد. بحثك لما وصلت الخلاف بين علي ومعاوية. هذا بحث مخير ولا مطلق؟ لا كان مطلق. إمام واحد ليس إماما، فأنت تقول بين الخلاف المسائل الفقهية وبين الخلاف المسائل السياسية. إذا بوي على خليفتين فاقصوا الخلافهما في الإسلام على عطب. لكن واحد قال في الثاني في مسألة الفقهية لا يقاتل ولا يعنف ولا أي شيء. فأنت تخلص شعبان رمضان. فلما جبت أنت أول مثال طرحته أنا أعتقد أنك أنت تأتي بمثال خلاف ما تعتقد. لأنك تعتقد أن الحق معاني. طبعاً. طبعاً. فلماذا جئت به مثالاً؟ ما دام هذا معاني أخطأ. وخرج على منتظر تعتقد. جبت مثال. أنا ناقشك في أسرع وقول والله ما كنت نقطر في هذا المثال. ما تضغط علي ولا نقشك. شو يعني شو تسوي؟ هذا مثال غير صحيح. أنت أبين بقية المثال. بقيتها كل واحدة تناقض. يعني يسمع لك مثال. يعني يسمع لك أنت بتصير مثال واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، وربما ما شاء الله حافظ التاريخ جيب عشرات وسجلها فيهم بذهني وارجع بعض النقد على مثال رقم واحد اثنين. لا هو مثال واحد لسه ما كملت. شوف كما كان بجاهد ما فرضان فقام هذا له علاقة بتمام السؤال ولا سؤال جديد أنا بستضرب بفضل الكامل يصال على بعض أنت بيكتر بجاهد مشيء بسؤول هذا كمال بسؤال هذا سؤال مستهنى جديد ليش؟ أنا بقول لك ترك الجهاد ونتركه ولو كان في إمام ضايع شو بيجي لك هذا أنت تظلمنا في هذا المسجد نحن نقول الجهاد فرض ويجب أن يكون تحت رأي إسلامي ويجب أن يكون عليها أمير مسلم هو خليفة مبايع من المسلمين في رسول أنت سرقوا الجهاد كيف تكون الجهاد هناك إمام مسؤول عن المسلمين وهو الذي يرفع راية الإسلام ورأية الجهاد في سبيل الله شو هو هذا الجهاد يعني كان يعتقد الجهاد متوقف على رأي إمام واحد طبعا فقالوا لن تجمل الفارس حديث عم يهلك الرسول إذا بوي علي خليفتين فاقتلوا أخرهما تعرف هذا الحديث كل واحد يقضي طيب بعدين يطلع من وراءه ميت لا يقول طيب طيب شو معنى هذا لازم يكون في خليفة واحد ولا خلفاء لازم يكون خليفة واحد لكن إذا هذا الخليفة الواحد اسمع اسمع هذا لك يا حبيبي الخليفة الواحد الحق هو اللي بيرفع راية الجهاد الآخرون مرسلون رفعوا راية الجهاد من جهتهم فبعض الشر أهون بعض لكن المهم الخليفة الوجود الخليفة السماوي إلى عهد الأطراف شو عن الجهاد أنت؟ هذا كل اللي أنا بسميه جدل باطل مش فرض شيء إنه تنبيه لا لأنك عم تجيب أمثلة تخالف بعضنا تخالف واقعنا تركوا الجهاد ليش يتركوا الجهاد؟ الشرط اللي نحن عم نتكلم عليها من حديث حذيفة موجود طيلة العصور الإسلامية السابقة أما كون في هناك ناس بغاة في ناس معتدين رفعوا راية ثانية أخرى معتدين في ذلك على النوايا هذا ما ينقض بحث المشروع فيه لأنه الذي يرفع راية الجهاد بالحق موجود في كل هذه السنين أما كون ناس خرجوا ما بدأوا له ما لنا له وأنت تعتبر معنا أنه خروجهم باطل كخروج معاوية تماما ومعاوية أنا بقول بلساني وبقلبي وقلبي رضي الله عنه لأن خطيئات تمحو حسنات بالألوف وغيره لذلك أنا قلت لك أيضا أن الموضوع اللي طرحته أنت في المثال قدمته من الخلاف بين معاوية علي هذا ولا خاص ما كنت تعرف يقول هذا ولا خاص مع أنه هي قضية خاصة بالتالي كان في ضلال لا في المسألة كان في ضلال أما في المسائل الأخرى لما جاهد الروم كان في حق كان عم يجاهد فعلا لا طبعا لكن خليفة المسلم موجود يعني فما لك أنت شاهد عن الموضوع لما جاهد الروم جاهد تحت رواية الخليفة المسلم موجود الخليفة المسلم اللي جاهد في سبيل الله المقصود بس وجوده ليس فقط صور من الصور علي كان صورة؟ لا مقصود يعني من وجود الخليفة صورة كان اتباعه هذا سؤالي لك وجواب علي كان صورة لما معايا خالفه وخرج عليه وزعر بمطالبة بحق ابنانه واخرين علي كان صورة هو الخليفة المطلوب مبايح علي بن ابي طالب ولكن معاويه لما ترى سؤال ثاني قلت انت صورة انا بقى استفهام سكاني علي كان صورة لا لم يكن صورة طيب خلاص الجواب لا مو صورة ايه اللي استفدنا من الجواب انت اللي عم تسأل الله يهديك انت عم تسأل سبحان الله انت يا اخي انت لا تستطيع يعني مع الاسف كل انسان له قدره معينه ما تستطيع انك تضبط الموضوع انت بتسالت لي ورجعيني سؤال والحقيقه ان انت اللي شتت الموضوع انا اقول لك وأنا يعني أرى هالنصيحة اللي عم يوجهها أخونا هنا الحقيقة توجب التجاوب معها لأنه نحن نعيش في عصر سبق فيه صفة من صفات المملكة التي منها إعجاز كل ذي رأي برأيه فاليوم ذلك أحدنا يعني يفعل بعض المسائل أو يحفظ شيئا من القرآن وقليلا من أحاديث الرسول عليه السلام إلا ويتوهم نفسه أنه صار على شيء من العلم ولا أقول صار إماما كذلك فهو لا يستطيع مثلا أن يقرأ حديثا بدون لحن قراءة عربية فضلا أن يفهمه فهم عربي سليم وإذا به يحمل براية المناقشة والمجادلة في قضية ينسى نفسه أنه لم يسبق إليها فالعالم الإسلامي اليوم أنا مذكر الآن لست مناقشا اهتمارا بنصيحة الآن هذا تعليق على المصار هذا الخطأ موجود في الكلام بين الخليقات انتهى مع نصيحة موجهة مني إليك تدرس حديث غريبة بروية ولا تقول أنا ذات فهمان على ضوء المناقشة الجاي إنما أنا مذكر الآن مقدم نصيحة للشباب المسلم الغيور على دينه أن الإسلام جعل الناس قسمين من حيث العلم والجهل فقال تعالى في الآية المعروفة فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون فكل واحد منا يجب أن يعرف الموضع اللي ربنا أنزل فيه هل هو عالم هل هو طالب علم هل هو مستمع أم هو الراجع على سمع الله وهو عالم فإذا ناقش نفسه بنفسه وعرف أنه ليس بعالم بل ربما ليس بطالب علم فلا يجوز أن يتقدم إلى أمور يدعو إليها فيما لو اتبع الناس ضل بهم ضلالا بعيدا وهلكوا هلاكا شديدا فعليه قبل ما يتخذ رأي في الموضوع أنه يبحث مع أهل العلم الذين هو يعلم بأنه من أهل العلم لا أن يرفض رأسه وينطلق بحماس وحرارة بإخلاص لكن إخلاص وحده كما لا يخافهم لا يكفي فقبل ما يقدم على عمل لازم يدرس متعاون مع أهل العلم وأنا أعرف أن آفة العالم الإسلامي أو بعبارة أخص آفة الشباب المسلم اليوم في العالم الإسلامي هو الإقدام على تبني أفكار راقت له دون نظر الى موقف اهل العلم السابقين واللاحقين في انواعه، ليس فقط السابقين بل واللاحقين. فيدرسون هذه المسائل دراسة تجرب عن هوى عن عاطفة، ثم يتعاونون على اخراج هذه الدراسة من حيث الكلام والنظر الى التطبيق والعمل. هذا انا انصح به اليوم المسلمين بصورة عامة في كل مسألة، خاصة المسائل الجماعية التي تتعلق بتوجيه المسلمين جميعا او بعض الجماعات منهم توجيها له عاطفته الحسن او السيئة على حسب التوجيه. فالجهاد في سبيل الله لا شك ولا ريب انه يعني عز الاسلام وانه ركن اركان الاسلام، والايات والاحاديث في ذلك معروف عن الجميع ان شاء الله. لكن هذا الجهاد له مقدماته وله شروطه، من شروطه الأساسية أن الجماعة التي تريد أن تقاتل، لا أريد جماعة 800 مليون مسلم، 800 مليون مسلم هو نسميه المسلمين جغرافيين يعني في تركيا، لكن الجماعة التي أرادت فعلا أن تجاهد في سبيل الله لازم يكونوا متفقين على الرجوع فيما نزل به من احكام شرعيه الى الكتاب والسنه. هذا الرجوع مش كلمه اقولها انا او فلان، هذا يحتاج الى زمن طويل ومديد لتربيه الجماعه التي يراد ان تقوم بالجهاد الشرعي. يحتاج الى زمن، يحتاج الى علماء، يحتاج الى مربين من اهل العلم يربون هؤلاء الافراد كما رباهم الرسول عليه السلام. طبعا التشويه ما يقتضي المشابهه في شيء، وانما المقاربه كما قال التشبه ان تكون مثله، ان التشبه بالكرام تبعه. فنحن هذا بنشوف دعاه الساميين بيلملموا بها المسلمين اشكالا والوانا وبيقدموا لايش؟ للجهاد في سبيل الله. وهم في المعركة يقع خلاف بينهم في أصول من أصول الإسلام، في عقيدة من عقائد المسلمين، فكيف يستعد هؤلاء للجهاد وهم بعد ما فهموا ما يجب عليهم من العقيدة؟ فهذا يا أخي الجهاد لا يبحث، إنما تبحث مقدماته. وأول مقدمة هو وجود الأمير الذي يدين الله به أنه هو الخليفة. لأن الأمراء إذا وجدوا في هذا المجتمع ولم تلغيهم الرابطة التي أشرت إليها في كلامي السابق، سيكون عاقبة أمرهم أن يخرج بعضهم على بعض فيما ينتصر أحدهم في معركة ما. أما إذا كانوا تحت منهج واحد وفكرة واحدة فهنا كل جماعة تحارب في بلدها مسلمة، لأن كلهم عم يجاهدوا بمنهاج واحد وبفكرة واحدة. لذلك أنا أنصح كل مسلم سيكون إيجاز جدا أن يعمل بحديث حذيفة بن اليمان، إذا لم يكن له إمام ولا جماعة فاعتزل تلك الفرق كلها، وكما جاء في حديث وهو عليك بنفسك لترى بس تستطيع كرجل علم كرجل حكم في أسماء اعتزالك. ولا شك الآن استدرك على نفسي شيئا فاتن ونذكره، ليس المقصود في حديث حذيفة الاعتزال على رأس الجبل كما هو زعم الصوفية، لا، اعتزل الجماعات هذه كلها، الفرق هذه كلها، يعني لا تكون مع فرقة واحدة إلا الجماعة التي يكون عليها خليفة مبايع. هذا غير موجود، فإذا أنت لا تكون مع هذه الفرقة أو تلك، مع هذه الجماعة أو تلك، وإنما عليك بخويصة نفسك. تستطيع أن تفيد شيئا بعلمك بفكرك إعدادا للجماعة التي تريد أن تجاهد في سبيل الله، هذا طبعا واجب يقدمه كل من يستطيعه. هذه ذكرى وذكرى بعد المزيد، وكل من الآن على مشاكل الإفطار والإفطار، ونسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.